إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، ثم قال البخاري رحمه الله: أنزل القرآن على 7 أحرف. الحافظ ابن كثير الآن في البداية سوف يذكر الأدلة على نزول القرآن على 7 أحرف، سوف يسرد الأدلة. والحافظ رحمه الله من طريقته في تصنيفه أنه متبحر، يسوق الأحاديث والروايات بنفس طويل، هذا الشيء يتميز به ابن كثير رحمه الله، عنده طول نفس في التأليف، ولذلك مؤلفاته يعني طويلة، مصنفات كثيرة رحمه الله. وأيضا هذا يدل على سعة الاطلاع وعلى الحفظ رحمه الله. يقول: قال حدثنا، قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير أنه قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وقد رواه أيضا في بدء الخلق ومسلم من حديث يونس، ومسلم أيضا عن معمر كلاهما عن الزهري بنحوه، ورواه ابن جرير من حديث الزهري به. إذن هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم من طريق الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس في الصحيحين من هذا بهذا السند. ثم قال الزهري: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا في حرام، وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال: حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فأتينا رسول الله، يعني أبي يقول له: أنا أقرأني هذه الآية النبي، أخذتها من النبي، وذاك الآخر أيضا قال: وأنا أخذتها من النبي، والقراءة مختلفة. فذهب إلى رسول الله، قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، أقرأتني آية كذا وكذا، قال: نعم. وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا، قال: نعم. فقال: إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف، وكل حرف كاف شاف. وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهو ابن هارون ويحيى ابن سعيد القطان كلاهما عن حميد الطويل عن أنس عن أبي بن كعب بنحوه. وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمد بن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن عبادة بن صامت عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. فأدخل بينهما عبادة بن الصامت، يعني بين من ومن؟ ابن جرير في إسناده أدخل بين أنس وأبي بن كعب.

ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. هذا من ضمن الحروف، يعني هذا من ضمن المعاني، من ضمن المعاني التي يأتي البحث فيها إن شاء الله. وقد روى ثابت بن قاسم نحو من هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن كلام ابن مسعود نحو ذلك. يعني هذا الآن ثابت عن أبي بن كعب سيد القراء، والحديث في الصحيحين، ومن حديث ابن عباس أيضا تقدم معنا في الصحيحين وفي السنن، وعند ابن جرير في التفسير من حديث أبي، وعند مسلم أيضا في الصحيح، وثابت أيضا هذا عن أبي هريرة وعن عبد الله بن مسعود. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زر عن أبي أنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جبريل عند أحجار المراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لجبريل إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العمي والعجوز الكبير والغلام. كيف؟ الشيخ الفاني، هذا صحيح عند العامي. كيف؟ العاسي، إيه قد يكون إما العاسي أو الفاني، أما العامي ليس لها معنى. فيهم الشيخ الفاني أو العاسي والعجوز الكبيرة والغلام، فقال مرهم فليقرأ القرآن على 7 أحرف. وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر عن أبي به، وقال حسن صحيح. وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضر عن شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لقي جبريل عند أحجار المراء فذكر الحديث، والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد عن عاصم عن زر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لقيت جبريل عند أحجار المراء فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني من برضو العامي الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف. هذه هي الكلمات اللي نحن نختلف فيها الآن. نرجع للأصول، يعني إلى هنا في المسند، واضح؟ طيب، أولا عندنا حديث ما لم تختم كذا، هذا عزاء وفي لفظ لأبي داود عند أبي داود. طيب شوف يا أبو عروة عندك هذا الحديث، وحديث الشيخ الفاني برضو هذا، تراجع شوف في الأصل كيف هو. والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط فقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن ربعي بن حراش أنه قال حدثني من لم يكذبني يعني حذيفة لقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال إن أمتك يقرؤون القرآن على 7 أحرف، فمن قرأ منهم فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه، أو كما علم ولا يرجع عنه. وقال عبد الرحمن إن من أمتك الضعيف، فمن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة عنه. هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه، يعني أصحاب الكتب الستة. يقول الحافظ حديث آخر في معناه عن سليمان بن صرد، سليمان بن صرد صحابي، قال ابن جرير حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد يرفعه قال، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، أتاني ملكان فقال أحدهما اقرأ، قال على كم؟ قال على حرف، قال زده حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذا تقدم بمعنى، ليس كذلك؟ تقدم. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حوشب عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن سليمان بن صرد قال أتى أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم برجلين اختلفا في القراءة فذكر الحديث. إذن هو حديث أبي. وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به. ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن العوام عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم برجلين فذكره. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فلان العبدي أن قال ابن جرير ذهب عني اسمه عن سليمان ابن سرد عن أبي بن كعب أنه قال رحت إلى المسجد فسمعت رجلا يقرأ فقلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقلت استقرئ هذا. قال فقرأ فقال أحسنت. قال قلت إنك أقرأتني كذا وكذا. فقال وأنت قد أحسنت. قال فقلت قد أحسنت قد أحسنت. قال فضرب بيده على صدري ثم قال اللهم أذهب عن أبي اللهم أذهب عن أبي الشك. قال ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا يعني خوفا. قال ثم قال إن الملكين أتياني فقال أحدهما اقرأ القرآن على حرف وقال الآخر زده. قال قلت زدني. فقال قرأه على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف اقرأه على سبعة أحرف. الملكان من هما؟ جبريل وميكائيل. الذي قال له اقرأ من هو؟ جبريل. الذي قال له زده؟ ميكائيل. وهذا رحمة من الله عز وجل. قال وقد رواه أبو داود عن حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سقير العبدي. عندي ستير عندكم؟ وقد رواه أبو عبيد عن حجاج عن سقير العبدي عن سليمان بن سرد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بنحو ذلك. ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب بنحوه. يقول حافظ هذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبي بن كعب، والظاهر أن سليمان بن سرد الخزاعي شاهد ذلك والله أعلم. شاهد ذلك وأنت عندكم شاهد على ذلك. ثم الحافظ رحمه الله سوف يذكر حديث عن أبي بكر وحديث عن سمرة وحديث عن أبي هريرة وحديث عن أم أيوب وعن أبي جهيم وحديث عن عبد الله بن مسعود، كلها بهذا المعنى أن القرآن نزل على سبعة أحرف. درس القادم إن شاء الله سوف نقرأ هذه الأحاديث المتبقية، لأن الوقت انتهى تقريبا. نقرأ الأحاديث المتبقية هذه ثم ندخل في مسألة ما معنى سبعة أحرف. نعم والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.